إذا الضفائر كما سمتها أختنا لا يجب على المرأة مسحها. بارك الله. ولكن تغسل في غسل الحيض والجنابة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.